الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا شرك الألوهية فرع. من يكمل؟ أحسنت. شرك الألوهية فرع عن شرك الربوبية. من يشرح لي هذه القاعدة؟ شرك الألوهية شرك الألوهية فرع عن شرك الربوبية. من البطل الذي يشرح لي هذه القاعدة؟ لا الإخوان، شرك الألوهية فرع عن الشرك في الربوبية، أظنها واضحة والله، وأنا أقيدها كدت أحذفها لوضوحها. أنا أقيدها كدت أحذفها. عبد الله تقدر تشرحها لنا؟ أيوة، يعني شيخ عبد المجيد، أيوة، لم يقع إلا بعد الوقوع في أصله وهو شرك الربوبية. أحسنت. يعني أنك لو سألت أي إنسان صرف شيئا من خصائص الألوهية لغير الله، لما صرفتها؟ لما عبدت هذا الوثن؟ لما عبدت البقرة؟ لما عبدت هذا الولي؟ لما عبدت هذا النبي؟ فإنه سيعلل عبادته بشيء يخص ماذا؟ الربوبية. فيقول أنا أعبده لأنه يملك النفع والضر، أو يقول أعبده لأنه سيشفع لي يوم القيامة، أو أعبده لأنه أطلب منه رزقا، أو أعبده لأني أطلب منه نصرا. فهو يعلل عبادته وصرفه لشيء من خصائص الألوهية لغير الله بشيء من مقتضيات ربوبية الله عز وجل. هل تذكرون أننا ذكرنا هذه القاعدة؟ الجواب بلى، وهي قاعدة الشرك في الربوبية مقدمة الشرك في الألوهية. أنتم نسيتم، الشرك في الربوبية مقدمة الشرك في الألوهية. فإذا مضمون هذا أن الإنسان إذا وقع في شرك الألوهية فهذا من الأدلة الدالة على وقوعه قبل ذلك في شرك الربوبية.